أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعملون لقاء ما يأخذون ونعطي مقابل ما يخدمون، مصلحة متبادلة إذن، فلما تأخذ المعاملة نسقا آخر تنحرف به عن هذا المفهوم؟ سؤال يتطارحه المراقبون لحالات كثيرة يشتكي فيها العاملون في منازلنا من سوء المعاملة. يتشكل مثل هذا السوء أحيانا في إهانة معاملة الخادمة أو السائق أدبيا أو لفظيا، وأحيانا أخرى في سوء التعامل المادي، حيث تأخير المستحقات أو بخسها حتى، أو عدم تأمين ما اتفق عليه مسبقا. هناك من ينظر للقسوة معهم باعتبار ذلك وسيلة أمثل للتعامل وضمان إنتاجية أفضل، وهناك من يرد بضرورة التزام الإنسانية وعرف المصلحة المتبادلة. وبالتأكيد فإن لذلك تأصيل وأدبيات في منطوق التشريع الإسلامي. بالنسبة للعمالة، هل هي مظلومة أو غير مظلومة؟ هذا الشيء صعب الواحد يحدد، أن تختلف من بيت إلى بيت أو من منزل إلى منزل، من مكان إلى مكان. ما أعتقد أن العمالة المنزلية مظلومة، يعني ناخذ حقه وزيادة، يعني ما في ظلم عليها إن شاء الله. لا أعتقد أنها مظلومة. بالنسبة للشدة على العمالة، لا بالعكس، أنا أعتقد أنه المفروض أن الواحد يعامل العمالة المنزلية كأنه فرد من العائلة، يحسن معاملتهم، ولازم يفهم ان هذول جايين من تاركين اهاليهم ومنازلهم على اساس يكونوا لهم يعني نوع من المادة اللي تعينهم على حياة افضل. ما ايد ان يكون في شد على عمل المنزل يعني. لا والله ما ايدها. انا بالنسبة لي 100%، انا وزوجتي نعمل ساعات طويلة، فما نقدر نستغني عن العمالة ابدا. على حسب الضرورة يعني، والله إذا كانت يعني تتطلب وجودهم فلا يمنع هذا الشيء، أما إذا إن والله الوضع عندهم جيد فلا يعني يستدعي أنك تأخذ شغالة. الشريعة الإسلامية ونظام العمل بقواعد الأساسية كفلت لهذه العمالة الحقوق، وأول هذه الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها العامل في هذا المجال هي الحق في الأجر، فيلزم رب العمل أو الكفيل بدفع أجرة العامل الشهرية بحسب ما هو متفق عليه في العقد المبرم بينهما. ويلي هذا الحق والذي هو أساس أو ترجع له أغلب الحقوق، يلي هذا الحق اللي هو حقهم في الراحة وفي المعاملة الحسنة. صحيح أن هناك اختلاف في البيئة بين القادمين للعمل في المنازل السعودية وبين الثقافة والعادات الاجتماعية السعودية، ولكن هذه في أغلبهم قادما ببلاد إسلامية، ومن ثم في قواعد الشريعة تحكم مثل هذه التعاملات. وحتى أولئك الخدم الذين لا ينتمون للديانة الإسلامية يتمتعون بحقوق كفلتها لهم قواعد الشريعة الإسلامية وأيضا الأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية. فحق الأجر وحق المعاملة الحسنة وحق أيضا الراحة، يعني يجب أن يتمتع أو أن يتكفل أو أن يحدد رب العمل ساعات معينة لراحة هذا العامل، وأن لا يعني يجبر على العمل ساعات أكثر من الساعات اللازمة. وفي الغالب العمل يكون هناك صحيح نظام العمل حدد ساعات للعمل الأسبوعية واليومية في حدود 8 ساعات أو 45 ساعة، ولكن بحكم أن العمالة المنزلية ينبغي أن يتسود بينها علاقة وطيدة بينها وبين رب العمل أو الكفيل، فلذلك أغلب القواعد العمالية لا تنطبق في هذا الشأن خشية أن تفسد هذه العلاقة التي يجب أن تكون على أحسن ما يرام. لذلك ينبغي أن تكون هناك علاقة جيدة بين رب العمل والعمل المنزلي إذا أردنا أن نكون هنا أن تتحقق النتيجة من استخدام هذه العمالة للعمل في مثل للعمل في البيوت. ولعلني أشير هنا أن أيضا الواجبات التي تقع على هؤلاء الخدم أو العمال أنها أيضا تحدد نوع العلاقة أو نوع الحقوق الذين التي يتمتعون بها، لأن لا نستطيع القول أن هؤلاء لهم حقوق ونهمل حقوق أو المتطلبات الواجبة عليهم تجاه أرباب العمل أو كفلائهم في هذا المجال. لذلك كلما كان هناك علاقة سوية بين رب العمل وهؤلاء العمالة ستكون هناك تحقيق للنتائج المرجوة، ويجب أن من يكون لديه عمالة في هذا الشأن أن يلتزم بالقواعد الشرعية والأنظمة المرعية في المملكة التي كفلت للجميع حقوقهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من غرائب المصادفات أنه قبل لحظات فقط اتصل بي بعضهم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وكانوا يتحدثون عن حملة عالمية تنال من هذا المجتمع من خلال تعامله مع العمالة الأجنبية المقيمة فيه، مما لا شك فيه أن هذا المجتمع يستوعب الآن عددا كبيرا جدا من العمالة، سواء كانوا ذكورا يأتون كموظفين أو كسائقين أو غيرهم، أو إناث في المنازل وخدم وخادمات وممرضات وغير ذلك. هذه العمالة لها وعليها، قد يكون جزء منها يتعلق بالترف والتفاخر. ويوم من الأيام كنا في مجلس فكان البعض يتحدث أن عنده في البيت 10 خادمات 15 خادمة، وأعتقد أن جزءا من ذلك لا شك يتعلق بنوع من المفاخرة والمباهات، هذه واحدة. بينما هناك آخرون قد يكون ثمة ما يدعو إلى وجود هذه العمالة، مثل كون المرأة موظفة، مثل وجود عدد كبير من الأطفال، مثل كون المنزل واسعا وفسيحا وفي عدد من الخدمات التي لا يمكن أن تقوم بها المرأة، إلى غير ذلك. فالأمور تقدر بقدرها، لا إفراط ولا تفريط، هذا أولا. الأمر الثاني أنه وجود كثير من هؤلاء قد يكون مبنيا على وعود وأحلام وهمية، يعني أعرف أن بعض هؤلاء جاءوا وهم يظنون أن أبواب الرزق والخير والذهب سوف تفتح لهم من خلال مجيئهم لهذا المجتمع، جاءوا بوعود، بل بعضهم يشترون الفيز، وعملية بيع وشراء الفيز عملية محرمة لأنها مبنية على بيع الوهم في الواقع. أولا الكثير منهم يبتز، زد على ذلك أن هناك خداع، فالعامل قد يشتري الفيزة بمبالغ طائلة ويعطيها لأخيه أو لقريبه، ولما يأتي هذا الأخ أو القريب لا يجد الفرص العملية. زد على ذلك أن هذا يترتب عليه أن يكتظ مجتمعنا بأعداد من العاملين الذين يفترض أنهم عاملون لكنهم في الواقع غير عاملين، ومثل هؤلاء قد يتعاطون بيع المخدرات، قد يتعاطون بيع المواد السيئة والمحرمة والإباحية، قد يتحول وجودهم إلى تبعة وعبء حتى من الناحية الأمنية، ونحن نعرف المناطق العشوائية في عدد من المدن السعودية والخليجية بل والعالمية، يوجد فيها مئات الآلاف وأحيانا الملايين من الناس الذين تصعب السيطرة عليهم ويصعب حتى دخول الأجهزة الأمنية وغيرها وضبط هذه الأماكن، وتكون بعيدة عن المدارس، ليس فيها تعليم، ليس فيها صحة، ليس فيها مرافق حياتية. ولا شك أن هذه هي البيئة أو البؤرة التي تفرخ وتنتج ألوان الجرائم والانحراف الأخلاقي. إذن هنا علينا أن ندق نواقيس الخطر ونقول إن جزءا من وجود هذه العمالة هو مسوغ ومبرر، بينما الجزء الآخر منها يحتاج إلى إعادة نظر وإلى استشعار التبعة والمسؤولية، سواء من قبل من يتعاطون من مكاتب الاستقدام أو غيرهم، أو من يشتغلون، أو من قبل الجهات الرسمية والحكومية التي تنظم مثل هذا العمل. الأمر الآخر أن العمالة بطبيعة الحال دورها ضعيف، يعني هي في مقام الضعف لأنهم خدام أو سائقون أو عمال أو موظفون من الدرجة الثانية، ومثل هؤلاء عادة ما يكثر الظلم عليهم، وكما كان المتنبي يقول: والظلم من شيء من النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد في حقوق الضعفاء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. وفي حديث عجيب وغريب، حديث أم سلمة لما ذكرت امرأة بالحبشة، وهو صحيح أيضا، وقالت أنها كانت تحمل قربة على كتفها، وجاء شاب قوي مراهق مندفع فدفعها وسقطت، وسقطت القربة معها، يعني حركة عدوانية عشوائية. يمكن الشاب هذا يضحك ويصفق مع مجموعة من أصدقائه، لكن هذا العمل مردود عند الله سبحانه وتعالى وعند الصالحين من خلقه. فلما قامت هذه المرأة قالت له: ستعلم يا غدر، يعني غادر، إذا فصل الله، نزل الله لفصل القضاء بين عباده، ماذا يكون جزاؤك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، لا بوركت أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. من الظلم تحميلهم العمل الذي لا يطيقونه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. انظر هذا الرقي العظيم في أخلاقيات الإسلام، يعني يفترض أننا نحن نحاول على الأقل نطبق هذه الأخلاقيات، يعني أن لا تكلفه ما لا يطيق في العمل المنزلي، وأن تطعمه مما تأكل، وخصوصا قد يله جزءا من العمل، جزءا من الطعام أو غير ذلك، فمن غير اللائق أن تتطلع نفسه إليه ثم لا يحصل ولا على قدر منه. وكذلك تلبسه مما يلبس، مما تلبس، ولا تكلفهم ما يغلبهم، يعني الأشياء التي تكون شاقة عليهم من الأحمال والأثقال والتبعات والمشقات والسهر وغير ذلك من الأشياء، فهذا كله من العدل الواجب. أيضا من العدل مراعاة حقوقهم فيما يتعلق بالجوانب الصحية، فيما يتعلق بالرعاية، فيما يتعلق بالظروف النفسية. هؤلاء غرباء، والغربة لها تبعات، ولذلك هم ربما حتى من ناحية اللغة قد يأتي العامل أو تأتي الخادمة وهي لا تعرف لغة القوم إلا بالإشارة، وتحتاج فترة طويلة حتى تتعرف على الكلمات الأساسية في المطبخ والملابس والأطفال وغير ذلك، وهي بعيدة عن أهلها، وقد تحرم أحيانا من الاتصال أو تحرم من الإرسال، أو يقع لها مشكلات نفسية بسبب صدمة الغربة والوحشة، وربما ترفض العمل، وهذا كثير ما يقع. ليس لأنها لا تريد أن تعمل، هي استماتت من أجل المجيء، ولكن بعد ذلك صار عندها وضع نفسي، والإنسان بشر يتعرض لأزمات نفسية، فيفترض هنا أن يكون فيه قدرة على استيعاب هؤلاء، على الصبر عليهم وتقدير ظروفهم. ويوم من أيام كنت مع مجموعة، مع عائلة، وكان هناك نوع من الضجر والغضب على الخادمة، فقلت لهم: تخيلوا أن فلانة، وهي إحدى بناتهم، هي خادمة قد ذهبت آلاف الكيلومترات إلى إندونيسيا أو إلى الفلبين أو إلى الهند من أجل أن تعمل، كيف سيكون الوضع؟ طبعا الجواب التلقائي: بسم الله عليها. ما صحيح، لكن أيضا ينبغي أن نقدر الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يعني أراد بحبوحة الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني لو كنت أنت في مقام هذا الخادم أو السائق، أو كنت أنت في مقام هذه الشغالة أو الخادمة، ينبغي أن يتخيل الإنسان كيف يتعامل معه الآخرون، وكيف يمكن أن يمدحهم إذا تعاملوا معه بطريقة، أو يذمهم إذا تعاملوا معه بطريقة أخرى. بل ليس سرا أن يقال أن بعض الخادمات بسبب أنها في المنزل، وقد لا يتوفر معها المحرم، وقد لا تكون كل البيوت مبنية على النقاء والصفاء، يقع لها عدوان، يقع لها ضرب، قد يقع اغتصاب أو محاولات اغتصاب بظروف معينة. كل هذا مما يأباه الله تعالى ويأباه المؤمنون، وهو من الانحراف العظيم. ربما لما يكون إنسان قوي يدافع عن نفسه، لكن الضعيف يستسلم ويستخذي، وحقه عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه قد يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، أو قد يدعو عليك، أو حتى لو ما دعا عليك، ولنفترض أنه غير مسلم، حتى غير المسلم له حق، لا يجوز العدوان عليه ولا بخسه حقه، بل العدوان عليه أو بخسه حقه قد يكون مدعاة إلى سوء ظنه بالإسلام وبالمجتمعات الإسلامية وتنفيره، وبذلك يكون جريمتان اثنين في واحد، الجريمة الأولى هي الظلم والجريمة الثانية هي تقديم صورة بشعة عن الدين الذي ينتمي لهذا الإنسان. ولذلك أقول إن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات العفو وغيرها التي تصدر التقارير، وإن كانت كثيرا من هذه التقارير وإن كانت الكثير من هذه التقارير ليست دقيقة وقد تعتمد على حالات فردية أو على مبالغات، إلا أن علينا أن لا ننظر فقط إلى التقارير الدولية، علينا أن ننظر إلى رقابة الله تبارك وتعالى علينا وإلى الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.